قال مالك: الامر عندنا انه ليس على كل عبد ان يكاتبه اذا ساله ذلك، ولم اسمع عن احد من الائمه اكره رجلا على ان يكاتب عبده. وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له: ان الله تبارك وتعالى يقول: فكاتبوه اني علمتم فيه خيرا، يتلو هاتين الايتين: واذا حللتم فاصطادوا، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. انظروا، هذه يا اخواني قضيه بحث، اقول مناقشه علميه وليس جدلا علميا. مالك يبدا بقاعده يقول: ليس على السيد اجبار ان يكاتب العبد، اذا مكاتبه السيد للعبد اختيار، ولكن كما يقولون مندوب اليه. هناك بعيدا عن نطاق الائمه الاربعه من يقول يجب على السيد ان يكاتب عبده. فمالك بعد ان بين القاعده يقول: كان بعض اهل العلم يسأل في ذلك فيقول السائل له، السائل يقول للمسؤول، ليش ما يكون واجب عليه؟ والله يقول: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يبقى المسؤول يرى رأي مالك ليس واجبا، والسائل يحتج على رأيه بوجوب الكتابة من عموم قوله سبحانه وتعالى ايش؟ فكاتبوهم، وهذه صيغة ايش؟ صيغة امر، كأن السائل يحتج على المسؤول في رفضه الزام السيء بكتابة عبده بالآية: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير. فكأن مالك يقول: يحتج السائل على المسؤول بظاهر الامر في قوله تعالى: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، هذا تتمة، علمنا فيه الخير، ليش ما نكاتبه؟ فيجيب ذاك المسؤول فيقرأ هاتين الايتين ردا لاستدلال السائل، يرد دليله. فانت بتقول فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا، الله تعالى يقول: واذا حللتم فايش؟ اصطادوا. هذا امر ولا لا؟ هل تقول ان الاصطياد بعد التحلل من الاحرام واجب حتى تقول ان كاتبوهم واجبة؟ ها؟ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، هل تقول هذا واجب؟ اذا المسؤول يقول ليس بواجب، والسائل يورد عليه نصا يقتضي الوجوب في نظره، فيرد عليه استدلالا بان صيغة الامر هنا ليست للايجاب، كما ان صيغة الامر هناك ليست للايجاب. وهم يقولون في تلك: واذا حللتم فاصطادوا، قالوا الامر اذا جاء بعد الحظر يكون مقتضاه رفع ذلك الحظر واعادة المحظور الى ما كان عليه. الصيد قبل الاحرام كان حكمه ايش؟ ها؟ جائز. لكن جاء التحريم: ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فجاء المنع في حالة معينة وهي الاحرام، فهل يستمر التحريم لكل من احرم؟ كلا، بس مدة الاحرام. فاذا حللتم ارجعوا الى ما كنتم عليه. اذا الاصطياد بقوله تعالى: اذا حللتم فاصطادوا، رجع الى ما كان عليه قبل الاحرام. اذا ما كل امر للوجوب. نعم. قال مالك: وانما ذلك امر اذن الله عز وجل فيه وليس بواجب. امر اذن الله فيه للسيد وليس بواجب عليه، كما اذن للمحرم ان يصطاد بعد ان تحلل وليس بواجب عليه ان يذهب